بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن قلنا بأن ادعاء الظهور والتبادر من قبل القائلين بظهور الآية في المعنى الأخص الغنيمة وهي غنيمة دار الحرب، ادعاء غير تام، فهو مصادرة لوجود ادعاء بخلافه عند الأكثر، حيث ادعى الأكثر ظهور الآية في المعنى الأعم، بل ادعى البعض التبادر أيضا، ثم أن ادعاء الظهور من قبل المانعين والتبادر إنما كان بالواسطة ولم يكن مستقلا، لأنه جاء نتيجة للقول ببعض المقدمات من خلالها تم ادعاء هذا الظهور. وقلنا بأن هذه المقدمات في نفسها غير تامة، فإذا كانت المقدمات غير تامة أو غير تامة، فبالنتيجة هذه النتيجة أيضا هي نتيجة متزلزلة غير ثابتة. المقدمة الأولى التي تم بحثها بالأمس وهي نزول الآية في غزوة بدر، يعني في غنيمة دار الحرب، وهذا كلام ناقشنا وأثبتنا بأن روايات الفريقين لا تثبت ذلك، بل يظهر من بعضها أنها نزلت في غير هذا اليوم. بين هذا الشيء، فادعاء النزول في بدر غير تام، أضف إلى ذلك أن المدعي هو قال إن صح، يعني هو متردد أساسا لأن هو مو ثابت عنده، فجاء به كمؤيد والمؤيد في غير محله، هذا أمر. الأمر الآخر السياق، يعني المقدمة الأخرى التي استند إليها السياق، وسبق لا يعني لا لا لا نضيف على ما ذكره بقية الفقهاء القائلين عليكم ورحمة الله القائلين بالمعنى الأعم، من أنه من أن السياق لا يشكل في المقام دليلا كافيا يصرف معنى الآية إلى المعنى الأخص، لا يشكل دليل. طيب شكل دليل؟ ما يشكل دليل. ليش ما يشكل دليل؟ ما يشكل دليل لأنه حتى بالرغم من السياق المورد لا يخصص الوارد، بل الذين يقولون بالسياق هم بأنفسهم أيضا يبنون على هذه القاعدة المورد لا يخصص الوارد. هذا طبعا لا يعني أن المورد لا يخصص الوارد مطلقا، ليش تصير فيه موارد؟ القرائن تكون كافية تثبت التخصيص، لكن هنا الأمر ليس كذلك، المورد لا يخص الوارد، بالذات أن لفظ الغنيمة لفظ عام ولم يثبت نزوله في خصوص بدر، وإن سبقته آيات تتعلق بالغنيمة بالحرب ولحقته آيات تتعلق بالحرب، يمكن أن يكون للسياق أثار، ولكن هنا بملاحظة أيضا أدلة المثبتين بعدين ها القائلين بالمعنى الأعم، لما نلاحظها أيضا كلها بمجموعها نشوف أن السياق هنا لا يشكل قرينة كافية. يعني هذا كلامي الآن المورد لا يخصص الوارد، هذا رد، هذا دليل، هذا إشكال واحد أو إيراد واحد على القول بالسياق، بس هناك أيضا عندنا إشكالات وإيرادات أخرى هي أدلة المثبتين، لا بد أن نستفيد من بعضها للقول بأن السياق هنا لا يشكل قرينة تصرف المعنى إلى المعنى الأخص. طيب وإن كانت بعض الأدلة التي ذكرت هناك ما نقبلها هنا كما سيأتي. يعني بعض الأدلة أو بعض الآراء التي قيلت في الرد على دليل السياق ها قلنا أنه غير مقبولة عندنا وسنأتي عليها، حيث ربط البعض الأمر بقضية الجمع جمع القرآن وقال لعله في أيام جمع القرآن وضعت هذه الآية في هذا المكان ولا في الآية في الأصل هي ما نزلت في هذا المكان. هذا احتمال موجود ولكن يحتاج إلى أدلة قوية، ما عندنا دليل قوي على هذا. في بعض الآيات عندنا فعلا ما نزلت، نزلت في وقت ووضعت في أماكن في سور كالآية 280 أو 281 في القرآن، ظهر 280 الصير زين نزلت في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر آية نزلت من القرآن ولكنها وضعت في الآية رقم 280 لحظة شوف أو 281 من سورة البقرة الآية 281 بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، باتفاق السنة والشيعة هذا أن هذه آخر آية من القرآن نزلت النبي صلى الله عليه وآله أمر أن توضع هنا الآية 281 في سورة البقرة. يعني إلى قبل نزول هالآية سورة البقرة كانت 285، لما وضعت هالآية صارت سورة البقرة 286. هذا موجود في القرآن الكريم، يعني مو شيء مستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن هذه الآية توضع هنا، لأنها في الأصل طبعا توضع هنا لأنها في الأصل كانت في هذا المكان، يعني في أصل القرآن عند الله عز وجل. في حال النزول الكلام في حال النزول، أنه في حال النزول ما نزلت ضمن هذا السياق، لها هذا الموضع ولكن في حال النزول ما نزلت ضمن هذا السياق وإنما نزلت عامة. ضعوها في هذا، ضعوها هنا. أحسنتم. مثل آية شنو أيضا؟ مثل آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما كانت في هذا الموضع أصلا، وضعت في هذا المكان. ليش؟ سبب نزولها غير سبب نزول الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها، وضعت في هذا المكان بعد ذلك، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا السنة والشيعة في أسباب النزول يقولون أنها نزلت في حديث الكساء، صحيح ولا لا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، ويأتون عندما يقولون ونزلت في حديث الكساء زين يقولون بأن هذا خاص بالنبي والأربعة لهم الأشباح زهراء والإمام علي والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. في رواية عن آية تبدأ بشيء وتنتهي بشيء آخر، كأنها مضمون رواية. صحيح. فأقول هذا الإشكال مع أنه يعني في أصله تام يصير هذا، ولكن إثبات هذا الإشكال أو تطبيق هذا الإشكال على ما نحن فيه محل تأمل، ما في دليل عليه. ربما أن هذه الآية نزلت في وقت آخر ثم أضيفت ووضعت في هذا المكان، هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل عليه، ولهذا ادعاؤه يعني فيه تأمل. ولكن أقول يبقى المورد لا يخصص الوارد، أقول المورد لا يخصص الوارد، يضاف إلى بقية الأدلة الأخرى المقبولة من أدلة القائلين بالإثبات، يعني بإثبات المعنى الأعم للآية. طيب انضمها كلها، هذه الأدلة تمنع من اتخاذ السياق قرينة على إرادة المعنى الأخاص، فيكون السياق لا يثبت لنا المعنى الأخاص، فهي مقدمة هم تزلزل، ليست مقدمة قوية. طيب المقدمة الأخرى الغنيمة لغة غنيمة دار الحرب، وهذا سنأتي عليه، طرحنا وسنأتي عليه، رأينا أن الغنيمة لغة شنو؟ في كلمات لغوية قرأناها في أدلة المثبتين، قرأنا بأن الغنيمة لغة في الحقيقة إنما هي مطلق الفائدة وليس غنيمة دار الحرب. وإن كان بعض المفسرين كما هو كما رأينا في كلام من؟ ها؟ كما رأينا في كلام الطبرسي في مجمع البيان أنه في حديثه اللغوي ذكر بأنها بمعنى غنيمة دار الحرب، ولكننا أشكلنا على هذا وقلنا بالعكس في اللغة الغنيمة تعني مطلق الفائدة ما تعني غنيمة دار الحرب، ولهذا أقول هذا الادعاء غير تام. وسنأتي على مناقشة إضافية ربما عند الحديث عن أدلة المثبتين، لأن من أهم الأدلة عند المثبتين أن الغنيمة في اللغة تعني كل مطلق الفائدة، ورأينا أن أكثر اللغويين صرحوا بذلك. ولهذا العبارة الغنيمة لغة غنيمة دار الحرب هذه وايد هذا كلام غير علمي أصلا. يعني إذا كانت الأدلة السابقة واحد يمكن شوي يناقشها بهدوء زين ووضع احتمالاتها، هنا يناقشها بصراخ وينسفها من أصل. ليش؟ لأنها ادعاء غير ثابت، هذا غير دقيق أصلا. إذا واحد يرجع لكلمات اللغويين المعتمدين يجد أنهم بأجمعهم تقريبا يصرحوا بأن الغنيمة تعني مطلق الفائدة ولا تعني غنيمة دار الحرب. طيب الدليل شنو يقول؟ يقول الغنيمة لغة غنيمة دار الحرب، بل الغنيمة لا تشمل الأرباح لغة وعرفا. شوف هالعبارة، ها؟ الغنيمة لا تشمل الأرباح لغة وعرفا. لغة، واللي يهمنا الآن احنا هنا اللغة. شلون عرفنا أنها لا تشمل الأرباح؟ يقول إذا قلنا غنيمة في اللغة ما يعني، حتى لو قلنا أن غنيمة تشمل غير غنيمة دار الحرب، ها؟ زين؟ كالكنوز مثلا أو كالغوص، لو قلنا، بس يقول لا تشمل الأرباح، اللغة ما تقول أنها تشمل الأرباح. هذا الكلام في نظر. ليش؟ لأن نحن يوم رجعنا لكلمات اللغويين شفنا المفاد كلمات اللغويين أنها تشمل كل ما يحصل عليه الإنسان، الربح وغير الربح، غنيمة دار الحرب والأرباح ومطلق الفوائد والهدايا كلها مشمولة للموضوع. ورأينا وسنمر على أدلة المثبتين ونتكلم عن القضية اللغوية بشكل أكثر استفاضة. قال وعرفا، هذه من وين وعرفا؟ أولا لو سلمنا، وهذا كلام الشيخ المنتظري النقطة الأخيرة وهي مقبولة وهي سنمر عليها في مناقشة أدلة المثبتين، لو سلمنا أنه في الاستعمال العرفي العرف يستعملون الغنيمة في غنيمة دار الحرب، إنه يقول غنيمة يكون كل غنيمة دار الحرب، لو سلمنا بهذا الشيء أن إذا قالوا غنيمة يعني غنيمة دار الحرب، لكن هذا لا يوجب هجر المعنى اللغوي. إذا كل الناس يقولون غنيمة دار الحرب غنيمة يقصد غنيمة الغنيمة الغنيمة، كل ما يقولون غنيمة يقصدون غنيمة دار الحرب. إحنا لابد أن نشوف في اللغة موجود هذا كلام ثابت، لو في اللغة الغنيمة تعني مطلق الفائدة، إذا في الغنيمة تعني مطلق الفائدة مجرد استعمال الناس لا، هذا ما يجب هجران المعنى اللغوي، يقال معنوي على حال اللغوي على حال. هذا واحد. اثنين، أصلا هذا الاستعمال العرفي لو ثبت، لو سلمنا به، ولا نسلم بشكل تام أيضا، لكن لو سلمنا به، هذا وين جاي؟ جاي بعض الأحيان من التوهمات، هذا أو جاي من أنه في الغالب الآيات المباركة مثلا إذا تكلمت عن الغنيمة تقصد غنيمة دار الحرب، فدرج في ألسن الناس والعرف، فهذا أيضا الاستعمال العرفي إنما صأص يعني تكون عند الناس لوجود توهم أيضا مو مبني على أساس. ثم لا نسلم بأن الغنيمة لا تشمل الأرباح عند العرف، ما نسلم. ليش؟ لأنه حتى في لسان العرف يستعملون الغنيمة في الحديث عن الأرباح. يستعملون ما يستعملون في لسان العرف. إذا واحد راح زار واحد أو واحد راح سافر إلى بلد، ها؟ وحصل مجموعة من الفوائد، يقول إحنا شلون والله مغانم جيدة حصلناها السنة، غنمناكم، ما نقولها كثير، لا أقل غنمناكم، ها؟ لا أقل غنمنا هذه الصحبة، هذا جاري في ألسنتنا نحن الآن وفي ألسنة من سبقنا. لو نرجع للأشعار وبعض الكتب وبعض المقولات نشوف هذا الاستخدام جاري كثيرا، صح ولا لا؟ من طول الغيبات جاب الغنائم، هذا من ال ال ال ال الشائعة، ها؟ مثل الشائعة، من الأمثلة الشائعة ومن غيرها. نكتشف بأنه لا والله في العرف ما يستعمل الغنيمة، لا يرى العرف بأن الغنيمة ما تشمل الأرباح، ما يرى هذا الشيء. الدعاء هذا في غير محل. فإذا هذه المقدمة أيضا. الثالثة هم تامة، لا السياق تام، لا نزول الآية في غنيمة دار الحرب مقدمة تامة، لا أن الغنيمة لغة في غنيمة دار الحرب أو أنها لا تشمل الأرباح لغة وعرفا، هذه المقدمة غير تامة. أيضا تفسير المفسرين للغنيمة بغنيمة دار الحرب، ولاحظنا هذا صحيح أن بعض المفسرين فسروها بغنيمة دار الحرب. الشيخ الطوسي في التبيان فسرها بذلك، مجمع البيان فسرها بذلك، المفسر العام فسروها بذلك. لكن هل أن مجرد تفسير المفسرين لها بغنيمة دار الحرب يوجب انحصار معنى الآية في غنيمة دار الحرب؟ أولا المفسر في الغالب ما يبحث المعنى الفقهي للآية في الغالب، وسعة الآية في الغالب المفسر لا يبحث هذا الموضوع، ها؟ وإنما يشرح المعنى الظاهري للآية بالذات التفاسير المذكورة الآن. تفسير التبيان بس يكون مسكون بالنزول شيخنا، ممكن هذا يكاشف عن قول لا، ما في واحد دعا نزولها. لو واحد دعا نزول نقول ما عليه، نرجع للدليل السابق، ما عندنا واحد من دعا نزول، ما في حد دعا نزول، وإنما تفسير ظاهري. وفي كثير من يعني تفسير مجمع البيان وتفسير التبيان في الغالب هما تفسيران ظاهريان، في الغالب هما تفسيران ظاهريان. طيب، ولهذا نحن لو نروح لكلام الشيخ الطوسي في نقله للروايات كتابات الحديثية وفي فقه، ما نشوف التزم بالمعنى الظاهري هذا للآية، وإنما تعدى عن المعنى الظاهر للآية. هذا اثنين أو واحد اثنين ثلاثة. لو افترضنا أن اثنين من المفسرين والثابت عندنا الآن هما، لو اتضح لنا أن اثنين من المفسرين رأوا بأن الآية ظاهرة في غنيمة دار الحرب في المعنى الخاص، لو تبين لنا ذلك، لكن هذا لا يثبت أنها في غنيمة دار الحرب نزلت. ها؟ ليش؟ لأن عندنا حتى فقهاء ادعوا أنها نازلة في غنيمة دار الحرب، أنها تعني غنيمة دار الحرب، عندنا فقهاء ونحن لا نلتزم بكلامهم، وإنما قلة في مقابل هذين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة مشهور الفقهاء، فهل هذا يشكل الدليل؟ لا، ما يشكل دليل، طبعا ما يشكل دليل لوحده. طيب، ولعله في الأصل هو ذكر أساسا كمؤيد أيضا ولم يذكر كدليل، ذكر كمؤيد ولم يذكر كدليل أصلا. أضف إلى ذلك، نحن نقول أيضا أن الآية شاملة لغنيمة دار الحرب، يعني ما ذكره ليس خطأ. أضف إلى ذلك أنه الظاهر من كلماتهم أنهم ما نفوا، ما في نافي، وقرنا عباراتهم، يعني الشيخ الطوسي عندما قال غنيمة دار الحرب لم ينفي سائر الغنائم، يعني سائر يعني لم ينفي عمومية الآية، ما قال أنها في هذا لا في غيرها. فهذا المؤيد لا يعد مؤيدا قويا، بالذات إذا نظرنا إلى أدلة المثبتين. طيب، وعدم صحة الأخبار نجي إليه إن شاء الله، والمقدمة الأخرى اللي بعد السابعة أيضا نجي إلى الكلام عنه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.